يعني يقول إذا قال على قول فإذا قوي الخلاف، إذا قوي الخلاف قال على قول، يعني ما قدمه ولا لكن قوي الخلاف ولا يقدمه لكن على قول، ما قال هو المقدم أو قدمه ذكره مثلا في أول بحث، إنما قال على قول. فإذا قال على قول فإنه إذا قوي الخلاف ولم يظهر لك المهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الفصل يأتون به عادة للفصل بين المسائل أو بين أنواع المسائل وبين أجناس المسائل، فالفصل هو الحد، والفصل هو الحد، تفصل هذا من هذا، فكأنه فصل المقدمة أما بعدها بهذا الفصل، لأنه دخل في شيء آخر. قال: الدال الناصب للدليل. المصنف رحمه الله يريد أن يذكر بعدما وضح مقدمة تبين شيئا من التصور الإجمالي عن هذا العلم هو علم الأصول، أراد أن يذكر بعض المسائل المتعلقة بما ذكر قبل من الدليل وما في حكمه. قال: الدال الناصب للدليل، كل من نصب دليلا لك فهو دال، يعني أنه يدلك على المطلوب. والله سبحانه وتعالى نصب الأدلة من الكتاب والسنة على معرفة أحكامه، واختلف هل يقال له يسمى بحرف على الدال أو الدليل. جاء أحمد رحمه الله جماعة ذلك وبعضهم لم يثبته. القاعدة في مثل هذا أنه لا يوصف سبحانه وتعالى ولا يعني لا يسمى إلا بما ثبت بكتابه والسنة، لكن المعنى صحيح، معناه صحيح من جهة أنه سبحانه وتعالى نصب الأدلة على معرفة أحكامه وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في كلام المصنف. فالدال هو الناصب للدليل، وقيل إن الدال هو الدليل نفسه، الدال هو الدليل، يعني أن الدال هو المنصوب، يعني هل الدال هو الناصب الفاعل للدليل الواضح للدليل، أو هو الدليل أو هو الدليل بمعنى المنصوب الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، كمن مثلا دلك على علامة أو دلك على طريق وقال إن هذا الطريق يوصلك إلى المكان الفلاني، فالدال هل هو ذلك الرجل الذي نصب لك الدليل أو نفس الطريق الذي سلكته؟ وفي الحقيقة في المعنى لا تخالف، فكل دليل مكمل الآخر، لكن بالنسبة لله عز وجل فهو الذي نصب الأدلة الحقيقة، لكن لا تحصل الاستفادة منها إلا باتباعها، فهي سبب موصل إلى معرفة أحكامه سبحانه وتعالى، وهو لغة المرشد حقيقة، وما به الإرشاد مجازا. وهذا مثل ما سبق، يعني هل يقال إن الدال هو المرشد يعني الذي أرشدك، أو ما جعله مرشدا لك؟ وهذا كله يعني اختلاف بينهم، والمعنى واضح. ولا شك أن المرشد وما أرشد به كله دال، وكله ويكمل بعضها بعضا. فالمرشد دلك على ما يقع به الإرشاد، وما يقع به الإرشاد مدلول عليه، وأنت استمسكت به واستدللت به على ما تريد الوصول إليه. قوله مجازا يعني أنه حقيقة على المرشد وعلى الإرشاد مجازا، يعني أن الذي استدللت به ليس حقيقة، إنما الذي أرشدك حقيقة هو الذي دلك على هذا الدليل وأرشدك إليه، هو المرشد حقيقة، وإلا بغيره لم تكن مسترشدا. لكن على أصل كثير من العلم أنه يقال حقيقة عليهما جميعا، فالمرشد فالدال مرشد حقيقة، والذي حصل به الدلالة مرشد حقيقة، لأنه وقع به الإرسال، مثل ما تقول مثلا حينما يعني مثلا تقول مثلا القطع إذا حصل بالسيف بيد الإنسان أو بالسكين، هل القطع حقيقة حصل بيدك والسكين آلة ويكون قطع بها مجازا؟ وكذلك مثلا السهم حينما ترمي، هل أنت الرامي السهم ترمي مثلا الصيد، هل أنت يعني قتلت حقيقة وما استمسكت به من السهم يكون قاتلا مجازا؟ يقال إنه كله مكمل آخر، وبقوتك وبنفوذ السهم حصل القطع، بقوة يدك وبحدة السكين أو السيف حصل القطع، حصل القطع. وهكذا نقول، وهذه يجري على مسألة الحقيقة والمجاز، وكثير من أبطل المجاز من هذه الأشياء، وأن كل شيء ينسب له حقيقته بحسب ما ينسب إليه، فهو حقيقة في مقامه. وهذه قاعدة عظيمة تطرق إليها العلم ممن وضحها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يمكن يأتينا أيضا كلام على شيء منها في بيئة من كلام صنف رحمه الله. قال: وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر به إلى مطلوب الخبر. ما يمكن، قال ما يمكن، ما قال ما يحصل التوصل، قال ما يمكن. فالدليل ما يمكن، يعني كل دليل يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر فهو دليل، لأن الدليل موصل، سواء أنك طلبته طلبت به الإرشاد أو لم تطلب، فإذا استمسكت بالدليل حصل الإرشاد، وإن لم تستمسك بالدليل فهو بنفسه مرشد، وإن لم تستدل به. فالطريق مثلا الحسي الذي يوصلك إلى البلد يوصلك إلى هذا البلد، أنت إذا ركبته أوصلك بالفعل، إذا لم تركبه هو موصل بالقوة كما سبق لنا. فهكذا مثلا حينما تنظر بالدليل من الكتاب والسنة على حكم مسألة، مثلا من المسائل في الصلاة أو في الطهارة أو في الصيام أو في غيرها، أنت إذا نظرت الدليل موجود مثلا وعندك آلة وتعرف النظر، فأنت إذا نظرت في هذا الدليل أوصلك إلى الحكم، وإن لم تنظر هو موصل للحكم وإن لم تنظر، لكن أنت إن نظرت فيه أوصلك بالفعل، وإن لم تنظر فيه فهو موصل بالقوة وإن لم تنظر فيه. فيقول شرعا وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر، يخرج النظر الفاسد الذي لم تكتمل آلته، أو يكون النظر في دليل غير صحيح، نظر بدليل غير صحيح أو نظر بآلة غير مكتملة، فإن هذا لا يوصل إلى المطلوب بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. المطلوب الشيء الذي تطلبه، والمطلوب هنا يقول خبري أي تصديقي، والتصديق فسره بالخبر، يعني ويراد بالتصديق هو الشيء الذي يقال فيه إنه صادق أو كاذب. فكل جملة يقال فيها إنها صادقة أو كاذبة، وهذه من الاصطلاحات دخلت على في الأصول من علم المنطق في هذه المسائل، فيسمون فهي جملة خبرية في الحقيقة، يعني يسمونها في باب العربية الجملة الخبرية، سواء كانت جملة اسمية مبتدأ أو خبر، زيد قائم، جاء زيد، هذه جملة خبرية و يبتدا خبر، وان جعلتها فعل وفاعل جمله فعليه، وان جعلتها كذلك فعل ونائب فاعل كذلك جمله خبريه، جمله فعليه. هم يسمونها في المنطق تصديق، يسمون الجمله الخبريه من المبتدا والخبر والفعل والفاعل يسمونها تصديق. لماذا تصديق؟ قالوا لانها جمله يدخلها الصدق والكذب. فاذا قلت مثلا جاء زيد، هذه جملة خبرية تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. قد تقول طيب لماذا ما قيل جملة تكذيبية؟ يقولون سميها بأشرف مدلوليها، وإن كانت تحتمل الكذب لكن سميناها تصديقية بأشرف مدلوليها وهي جملة وهي قد تكون جملة وهي قد تكون كاذبة قد تكون كاذبة ليست صادقة لكن سميناها تصديقية بأشرف مسمياتها وهو التصديق. فكل جملة يكون فيها مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أو مسند يسمون في علم البيان مسند ومسند إليه فهذه يسمونها جملة هذه يسمونها تصديق. فلهذا قال وشرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري مطلوب خبري أي تصديقي. ويحصل المطلوب المكتسب عقبه عادة يحصل المطلوب. لماذا سماه مطلوب؟ لأنك تطلبه حينما وضعت له مقدمة وحصل من المقدمة أو من المقدمتين نتيجة من المقدمتين نتيجة من جهة تقييم الأدلة بالنظر فيها فوصلت إلى نتيجة. يقول المكتسب لماذا سمي مكتسب؟ لأن عندهم شيء يسمى المكتسب لأنه ليس حاصلا بالضرورة لأنه أمر يحتاج منك إلى بحث ونظر فهو أدلة مكتسبة بالبحث والنظر فلهذا سمي مكتسبا. ويحصل المطلوب المكتسب لأنك اكتسبته وظفرت به وحصلت عليه بعد البحث. قال ويحصل المطلوب المكتسب عقبه عادة عادة يعني ليس ضرورة ليس ضرورة. وبعضهم قال إنه يحصل ضرورة وهذا يأتينا في مسألة تفاوت العلوم. والحق أنه ربما حصل ضرورة لأن العلوم تتفاوت فأنت حين ذا الإنسان حينما يبحث بحثا قويا في مسألة من المسائل ويظهر له ظهورا بينا يقطع به بعد البحث فنقول إن هذا يحصل له ضرورة لأنه جازم وقاطع به لأن المكتسب عادة هو الذي يمكن التشكيك فيه ويمكن إيراد الدليل عليه. أما إذا كان جازما به قاطعا به وهذا يختلف من إنسان إلى إنسان فبعض مثلا الناظرين من أهل العلم ربما قطع بنظره في هذه المسألة قطعا جازما لا يقبل التحول ولا يقبل الاختلال ولا الشك لجزمه بهذه المسألة. فلهذا نقول ربما حصل المكتسب عقبه ضرورة لقوة النظر أو لقوة الأدلة التي نظر فيها مع فطنته وقوة نظره. وربما نظر غيره من الناس في هذه المسألة وكان الاكتساب عقبه مثلا ربما يكون عاديا حيث لو شكك فيه تشكك لأنه لم يكن نظرا قويا. قال والمستدل نعم هذه لها هي لها محتاجات مسألتها هي لها محتاجات لأن الأخبار سيأتينا أن فيها أخبار تحصل بلا نظر مثل أخبار الله عز وجل وأخبار رسول المتواتر هي تحصل بلا نظر ما يحتاج نظر هذه مباشرة يعني النظر الضرورة فيها تحصل لك مباشرة بلا نظر. وهنالك أخبار إذا نظرت فيها وهنالك مطالب قصدي مطالب إذا نظرت فيها تحصل لك الضرورة بصدقها بعد النظر لكنك قبل النظر ما عندك جزمية. أما أخبار الله عز وجل فهذا مقطوع به خبر من الكتاب والسنة خبر سبحانه وتعالى من كلامه والكتاب والسنة فيها تقاسيم معروفة كما ذكر عليه. قال والمستدل الطالب له المستدل الذي يطلبه من سائل طالب ومسؤول من سائل ومسؤول المستدل الطالب له حينما يطلب من السائل هذا التصديق الخبري يثبته له فهذا يسمى سائل لأنه يسأله. والمسؤول أيضا يسمى مستدلا يعني يقولون إن المستدل يطلق على السائل الذي يطلب التصديق الخبري يطلبه بالنظر، فهو الذي نظر في الأدلة من الكتاب والسنة مستدل لأنه ينظر في الأدلة، والذي سأله وطلب منه ذلك الشيء مستدل لأنه يطلب منه ذلك بالنظر في الأدلة، فكل منهم يسمى مستدلا لأنه يطلب لأنه هذا لأن السائل يطلبه يطلب منه النظر في الأدلة وهذا يطلبه من الأدلة. قال فالدال الله تعالى، الله تعالى على قول بإطلاقه عليه، وهذا نقل عليه الحضرة رحمه الله. والدليل القرآن، الدليل القرآن هو يعني في باب النظر في باب أصول الفقه هو الدليل الذي يطلب منه سائر العلوم، ولهذا قال والمبين الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر للناس من إليه، فالرسول عليه فالدليل القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام مبين لكتابه، مبين لكتابه، ومن بيانه ما يكون زيادة على ما ذكره في كتابه كما سيأتي إن شاء الله. والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدل أولو العلم، أهل العلم الراسخون في العلم هم الذين يستدلون بالنظر في الكتاب وبالنظر في السنة المبينة للكتاب. هذه قواعد الإسلام، هذا من كلام أحد رحمه الله، الكتاب والسنة ونظر أهل العلم. والمستدل عليه الحكم، المستدل عليه الحكم يعني ما يجب أو يحرم أو يستحب أو يكره أو يباح، الأحكام التي تطلب. المستدل عليه هو الحكم، يعني تستدل على عليها بما أوجب الله أو غير ذلك مما حكمه سبحانه وتعالى، وبه ما يوجبه، يعني بالدليل وهو الحكم، يعني ما هي العلة الموجبة، ما هي العلة الموجبة لأجل أن حكمنا بأن هذا حرام أو بأنه حلال أو مستحب أو واجب أو حرام، علته. وله الخصم، يعني المستدل له الخصم، يعني الذي الخصم في هذه يطلقونه في باب الجدل والمناظرة يسمونه السائل والمسؤول أو السائل أو المعلم، يجعلونه خصما حينما يحصل مناظرة بين اثنين، فيسأله ويستدل له. فالمستدل له هو الخصم، مستدل له يعني يستدل له ويريد الدليل. وأيضا ما لا يمنع أن يقال أن الحكم مستدل له أيضا، الحكم مستدل له أيضا، لكنه أظهر في باب الاستدلال الخصم لأنه يسأل عن الدليل. والنظر هنا فكر يطلب به علم أو ظن، هذا هو النظر. لكن ما هو النظر؟ لأنك تنظر في أدلة وتطلب بها مطلوبا، هذا ما هو يطلب به علم أو ظن، يعني أنه لا بأس، يعني يسمى ما ينتج عن النظر وهو الفكر، والفكر هو يعني النظر أو جولان الفكر في المعقولات، في المعقولات، كما أن التخيل هو جولانه في المحسوسات، فالنظر هو جولان الفكر في المعقولات. فكر يطلب به علم أو ظن، يعني ما أنتجه النظر من علم أو ظن يسمى نظرا، يسمى نظرا، ويسمى أيضا علما، وسيأتينا أيضا. والذكر هنا حركة النفس، حركة النفس حينما ينظر بما عنده ليحقق مطالب، حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها، هذا هو تعريف الفكر. يقول وهذا أيضا مما أخذ أيضا من كلام المناطق في هذا أيضا ما دخل في علم الأصول، حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. يقول حركة النفس، المطالب يقول تطلق عندهم على التصور والتصديق، وهذا سيأتينا أيضا التصور حين مثلا المطالب الأشياء المطلوبة لأجل أن تعرفه وأن تحكم عليه. هذه المطالب فهي موجودة في ذهنك هذا المطلب المعين. مثلا حينما تقول تريد أن تعرف حكم النبي مثلا النبي ما هو حرام ولا حرام، هل هو حرام أو ليس بحرام النبي، تقول مثلا كل نبي مسلم. هذا هو المطلب، المطلب هو معرفة النبي ما هو حكمه. فأنت الآن لازلت في المطلب وهو النبي. طيب تنتقل من المطالب إلى المبادئ. المبادئ ما هي؟ حينما يكون لديك نظر فأنت ترجع إلى مخازن الموجودة عندك في نظرك وفي فكرك وتستخرج منها ما تعرفه عن هذا النبي. فتقول مثلا مبتدئا تقول وكل نبي خطأ، النبي كل نبي مسلم، كل نبي مسلم. ترجع عنك إلى مبادئ وتقول كل مسلم حرام، عندك أن تعرف أن كل مسلم حرام. هذه هي المبادئ. انتقلت من كل نبي مسلم إلى قول كل مسلم حرام. فالجملة الأولى والمقدمة الأولى هي المطلب، والجملة الثانية هي المبادئ. بعد ذلك يحصل عندك نتيجة، النتيجة من المقدمتين ما هي؟ عندنا كل نبي مسكر وكل مسكر حرام. سنقول بعد ذلك كل نبي حرام. رجعنا ماذا؟ إلى المطالب، رجعنا إلى النبي. ولهذا يقول والذكر حركة النفس من المطالب، وهو قولك مثلا كل نبي مسكر، إلى المبادئ وهو قولك كل مسكر حرام. ثم ترجع إلى الحكم على المطالب بعد معرفتك لشيء من المبادئ، فتقول وكل نبيل حرام، كل نبيل حرام. والإدراك حكم بلا حكم تصور، الإدراك يعني مطلق الإدراك هذا بلا حكم تصور. عندنا التصور ما هو؟ التصور هو صورة الشيء في النفس، اسم مجرد صورة ما في حكم. فعندك حينما تقول مثلا زيد، إذا تقول الله زيد في نفسك، الإنسان في نفسك، مجرد معرفتك مثلا بزيد أحمد محمد صالح هذا تصور، تصور. كاتب تقول كاتب، عالم دارس فقيه، معرفتك لهذه مجرد تصور. إذا أردت أن تجعل هذا التصور تصديقا اربطه بكلمة أخرى يتكون منه جملة خبرية اللي ذكرنا قبل. فإذا ربطت بين كلمتين بنسبة بينهما تنتقل من التصور إلى التصديق، فتقول مثلا زيد كاتب، زيد عالم، الإنسان كما يقول مثلا حيوان ناطق مثلا كما يقول، العالم متغير، وهكذا. إذا ربطت نسبة بين كلمتين بجملة خبرية تسمى تصديق، لأنك ذكرت جملة وربطت بكلمتين ربطتهما بنسبة بينهما تحتمل الصدق والكذب فسمي تصديقا. فالإدراك بلا حكم. أنت حينما تقول أحمد حكمت ولا ما حكمت؟ في ذهنك أحمد، هذا تصور، مجرد تصور. حينما تقول كاتب، كاتب مجرد كاتب، هذا مجرد تصور. إذا قلت زيد كاتب هذا حكم، لأنك ربطت نسواك كما سبق المسلم فلم يقال وبه تصديق، يعني بالحكم، بالحكم يكون التصور، يكون التصور تصديقا إذا حكمت على هذه الكلمة بشيء من الأحكام. فصل: العلم لا يحد في وجه. سبق لنا أنه إذا قال في وجه فإن المقدم غيره، فعلى هذا يكون العلم محدودا عند المصنف رحمه الله. والمصنف يقول العلم لا يحد في وجه. بعض العلماء قال إن العلم لا يحد، يعني لا يمكن أن يقال إن العلم حده كذا وكذا. لماذا قالوا هذا؟ يقولون هذا لأن العلم، كلمة العلم من أوضح الواضحات، علمت هذا، علم فلان هذا، هذا معلوم، يعني لا يطلق العلم إلا على الشيء البين الواضح. فكيف تبين الشيء بشيء آخر؟ مهما ذكرته بشيء ومهما حدثته بشيء فإنه يكون وقفا منه. فلهذا أشكل على كثير من الأصوليين وقال إنه لا يحد، لأنه من أوضح الواضحات، فلا يحد إلا بشيء يكون أخفى منه، ومنهم من حد وكل هذا لا يترتب عليه شيء. قال وهذا اختيار الله رحمه، قال وهو يعني أنه على المختار أنه يحد صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. هذا تعريفه من التعريفات التي ذكروها في العلم. وقيل هو معرفة الشيء على ما هو به، وقيل غير ذلك. فهو قال العلم هو صفة يميز المتصف بها، فكل صفة تميز شيئا تريد أن تميزه، وهذه الصفة تميزه عن غيره، لكن يشترط يكون جازما يعني مقطوع به، مطابقا يعني ليس أعم ولا أقص، يعني والمطابقة هو أن يكون مطابقا الشيء مطابقا لمعناه ولفظه، مطابق لمعناه ولفظه، مطابقة الكلام للمعنى تماما، لا يكون أقص منه ولا منه. فكل شيء حدثته بكلام مطابق فإنه يكون علما، لأنه بهذا الحد تميز عن غيره. فلا يدخل إدراك الحواس، يقولون لأن إدراك الحواس بالنظر واللمس والسمع وما أشبه ذلك يدخلها الوهم، ليس ممكن ينظر إلى شيء يظنه مثلا يظنه مثلا جماد مثل حيوان، ممكن ينظر إلى شيء مستدير يكون مربع وبالعكس وهكذا. والقول الثاني أن الإدراك الحواس أمر يعلم ويقطع به، قال ولهذا قول ذلك إدراك الحواس على قول، لكن القول الثاني أرجح، وكل هذا مبني على أمور ليست بصحيحة، وقد يعني رد هذا جمع العلم وقال إن هذا ليس بصحيح، والإنسان يقطع بإدراكه بحسه، يقطع بإدراكه بالطعام حينما يأكل الطعام ويشرب الشراب وحينما يرى الشيء وينظره يقطع به، لكن التوهم أحيانا يأتي من عدم إتمام النظر أو أن تكون الآلة ضعيفة بشيء عرف، فالشيء الذي نظر به أو استدل به لم يكن دليلا ولم يكن نظرا. كما أن النظر في أبواب العلم، النظر بالأدلة قد يعرض لها أشياء لا يتحقق بها العلم الصحيح لضعف الناظر أو لضعف المنظور فيه من الدليل أو لكونه لم يستوفي النظر، فإذا استوفى النظر لكونه نظر بنظر صحيح بدليل صحيح واستوفى النظر وكونه هو ذا نظر يعني أنه لا آلة في النظر ينتج العلم، وإذا قصر في واحد منها لم ينتج العلم. هكذا أيضا في باب الحواس، إذا كان الحس قاصرا في النظر أو في السمع أو في اللمس فإنه يكون الوهم من القصور من جهة الحاسة. قال ويتفاوت كالمعلوم والإيمان، وهذا صحيح، العلم يتفاوت. قول بعض من العلم شيء في النفس لا يتفاوت مبني على أصول فاسدة، مبني على أصول فاسدة، فالعلم يتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت، فهو بدل السنة والجماعة لتفاوته. فالعلم ربما كان هذا الشيء معلوم لإنسان ويكون عند آخر العلم به أوضح وأبين كالمتواترات، فيكون هذا متواترا عند إنسان ويكون عند إنسان واضح بتواتر أقوى وأشد. وهكذا العلم مثلا بالبلاد والأماكن والقصص والأخبار تتواتر عند الناس وتعلم يقينا، عند بعض الناس يكون العلم أقوى، وهذا جاري في جميع الأمور. فالعلوم تتفاوت كما أن المعلوم يعني المعلومات يعني كما أن المعلومات تتفاوت، يعني أن هذا علمه ومعرفته أكثر من هذا وأزيد من هذا، فكذلك العلم يتفاوت كالمعلوم والإيمان. ويراد به مجرد الإدراك، يراد به مجرد الإدراك، يعني أن العلم يطلق على مجرد الإدراك جازما، يعني أنه يطلق أحيانا يطلق على إدراك جازما، فإذا جزمت بهذا الشيء كنت عالما به. أو ما احتمال الراجح، الاحتمال الراجح هو الظن الذي قام عليه الدليل، فكل ظن قام عليه دليل ورجح فإنه يسمى علما، وهذا واقع. الإنسان رب يترجح عند بعض الأشياء، وإذا ترجح بأدلة يكون علما، كنظر العالم بالأدلة حينما ينظر ويترجح عنده قوة هذه المسألة بأدلة يكون عالما بهذا، بل ربما وصل الرجحان إلى حد القطع. أو ما احتمال راجح أو مرجوح، المرجوح هو الوهم، هو الوهم، والمساوي هو الشك، أو المساوي هو الشك، والتصديق يعني أن يطلق مجرد الإدراك على هذه الأشياء، يعني أن الإدراك يطلق على هذه الأرض، يطلق على يعني هذا إطلاق له الإدراك، فالإدراك يطلق على الجزم والظن الراجح والمرجوح والمساوي، والتصديق قطعيا أو ظنيا. التصديق سبق لنا أنه هو الخبر أو الجملة الخبرية، فالتصديق قطعيا أو ظنيا يطلق ويراد به العلم، يطلق ويراد به العلم. فالإنسان ربما وصل بالنظر إلى أمر مقطوع وقطع به كما سبقنا قطعا جازما، وربما وصل إلى ظن راجح. في والظن يطلق على العلم، هذا له أدلة، وبين أن العلم يطلق على الظن، ثم لما يبين أن العلم يطلق على العلم الجازم وعلى الظن الراجح، والظن يطلق على العلم وعلى الظن الراجح وعلى الظن الذي ليس مستندا إلى دليل، لكن الظن الذي ليس مستندا إلى دليل وهو الوهم يكون تخصصا وهما لكن يسمى ظن، فنقول على إن الظن لا يبني الحق شيئا. فهذا الظن إذا كان غير مستند إلى دليل فيسمى ظنا من جهة أنه تخرص، وإن كان مستندا إلى دليل صحيح فهو ظن راجح. فربما قوي النظر بالأدلة حتى ارتقى إلى درجة العلم ومعنى المعرفة، ويطلق أيضا العلم على المعرفة، يعني علم هذا الشيء وعرف هذا الشيء، ويراد بها وبظن العلم، يراد بها بالمعرفة وبظن العلم، يعني يطلق، وهذا سبق يطلق على المعرفة العلم، عرف هذا الشيء أو علم، ويطلق على الظن العلم، كما يقال على وظنوا أنهم واقعوها. وهي من حيث إنها علم مستحدث أو انتشاف بعد لبس أخص منه، يعني المعرفة وإن كانت تطلق على العلم أو يطلق على المعرفة علم لكنها أخص منه، لأنها تطلق على العلم المستحدث أو انتشاف بعد لبس أخص منه بعد البدئ. وهذا ربما نوزع فيه، وربما قيل إن هذا العلم يكون أيضا بهذا الوصف ويكون بعد علم مستحدث أو انتشاف بعد لبس، لكن أريد أتحرز من شيء سوف يذكره بعد. لكن لا شك أن المعرفة حينما يطلق عليها يقال معرفة تكون كما ذكر بعد علم مستحدث، يعني علم استحدثه الإنسان وعلمه، أو انكشاف بعد لبس، يعني التبس على الأمر ثم بعد ذلك عرفه. ومن حيث إنها يقين وظن أعم، يعني أن المعرفة من حيث إنها يقين وظن أعم من العلم، فهي بالظن أليق ومن هذه الجهة أعم، ومن جهة أنها انكشاف استحداث علم أو انكشاف بعد لبس هي أخص، وتطلق على مجرد التصور فتقابله، تطلق على مجرد التصور فتقابله. فسبق لنا التصور وسبق لنا مجرد التصور، يقولون التصديق يطلق على العلم والتصور يطلق على المعرفة، مع أن المعرفة تكون في التصور والتصديق، لكن العلم يقول العلم لا يكون إلا تصديقا، والمعرفة تكون تصورا وتصديقا. تقول من عرفت جيدا، هذه معرفتك له بمجرد معرفتك له في ذهنك يسمى معرفة، لكن لا تقول علمت. العلم لا بد من دراسه، تقول علمت جيدا عالما او كاتبا او ما اشبه ذلك. فالعلم لا يكون الا تصديق، يعني جمله خبريه جمله. اما المعرفه فانها تطلق على مجرد التصور فتقابله، فهي من هذه الجهه، من هذه الجهه قسيم للعلم لا قسم منه، من جهه انها تطلق على التصور، والعلم يطلق لا يطلق الا على التصديق، قسيم للعلم وليس قسما منه. وعلم الله سبحانه وتعالى قديم، يعني انه سبحانه وتعالى، وهذا شيء ايضا لانه لا يصح ولا يصح بانه عالم. وعلم الله سبحانه قديم من جهه وصفه بالقدم، وهذا الوصف اطلاقه عليه من باب الاخبار لا باس به سبحانه، اطلاقه عليه من باب الاخبار لا باس به، لكن اطلاقه عليه من باب الصفه انه يوصف سبحانه وتعالى فان هذا لا ينبغي اطلاقه. قال انه قديم ان يسمى، هذا لا يسمى به. وعندنا قاعده في باب الاسماء والصفات ان الشيء اذا كان له مسمى، يعني له مسمى كامل وناقص يطلق على شيئين، يعني ليس كاملا من كل وجه بل يطلق على مسميين احدهما يهم النقص فلا يطلق على الله سبحانه وتعالى، بل لا يطلق عليه سبحانه وتعالى الا ما كان كاملا من كل وجه لا نقص منه. والقدم ينقسم الى قسمين، قدم مطلق قدم مقيد. فالقدم المطلق هو الذي لا يسبقه شيء، والقدم المقيد هو قدم بعض المخلوقات على بعض. ولهذا قال سبحانه كالعرجون القديم، حتى عاد كالعرجون القديم، لانه تقدمه شيء، فكل شيء تقدم شيئا، كل شيء تقدم شيئا او قدمه شيء فهو قديم بالنسبه الى غيره. فانقسم الى ما يطلق على القدم المطلق وعلى مطلق القدم. فلما كان منقسما لا يطلق عليه سبحانه وتعالى في باب اسمائه ولا صفاته، لكن لا باس بالاخبار عنه في باب الاخبار كما ذكر ذلك علامه القيم. ليس ضروريا، ليس، لكن يمكن قال هنا انه ليس وصفا لله انما وصفا لعلمه. هو هنا وصف علمه كما في قوله تعالى وسلطانه القديم، وصف السلطان بالقدم. وعلم سبحانه قديم ليس ضروريا، يعني لا يوصف بانه ضروري، لان هذا لا يكون الا في علم البشر انهم يضطرون ويلجؤون الى مثل هذا، وان لا يمكن يفك عن هذا العلم ولا نظري، هذا لا يجوز إطلاق عليه سبحانه وتعالى، إنما يكون هذا في علم البشر الذي يكون عن نظر، ولا يوصف بأنه عالم، بل يوصف بأنه عالم سبحانه وتعالى وعليم. وعلم المخلوق محدث، لأن الإنسان مخلوق، فعلمه من باب أولى، مخلوق مثله، وهو ضروري، يعني العلم ينقسم إلى قسمين، ضروري يعلم من غير نظر، مثل علم الإنسان بنفسه، علم الإنسان بما يلمسه، علم الإنسان بالشيء اللي يراه، وهكذا علم بما يقطع به من الأخبار ومن البلاد ومن المدن ضروري شيء يقطع به، يعني ليس. وهذا ما يبين أن العلم بالحاسة مثل ما سبق لنا علم، لا كما سبق بتان صنم رحمه الله، فهذا ضروري. الذي تضطر، ما ضروري أنك تضطر إليه وتلجأ إليه لا تنفك عنه، من يعلم من غير نظر، ونظر هو عكسه، عكس الضروري، يعني الذي يحتاج إلى نظر. وسبق أن النظر، تعريف النظر في كلام المصنف في انتقال الذكر من المطالب إلى المبادئ ثم عوده إليها، فهو ينظر ثم بعد ذلك يتبين له بعد النظر حكم ما نظر إليه، والله أعلم. هم يقولون يعني أن هذا دليل عن النظر، إذا لا بد من الدليل، كل شيء لا بد من دليل، لكن لا يحتاج إلى دليل ينظر به، هذا المراد يعني. نعم. لا كأنه أطلق يعني على الإدراك، على يعني قال مجرد الإدراك، ويطلق الإدراك على هذه الأشياء. إدراك مجرد الإدراك، الإنسان يدرك الأشياء الصحيحة والأشياء المحتملة الراجحة والأشياء المحتملة المرجوحة والأشياء المتوهمة، فإدراكه لها معنى علمه بها وإحاطته بها، فإحاطته بالشيء هي في نفسها مدركة معلومة. فرق بين أن تكون هي علم وبين أن تكون معلومة، فالشيء قد يكون معلوما وليس علما من جهة أنك أدركته، يعني الإنسان يدرك مثلا أن هذا خطأ لأنك علمت أنه خطأ وهم، لكن هو في نفسه ليس علما. يعني فرق بين العلم الذي هو الصحيح وسط صحيح النظر، وبين ما علمك بالشيء وإحاطتك. فالإنسان ربما أحاط بأشياء فيحيط بالأشياء التي قطع بها ويدركها، ويحيط بالأشياء التي رجحت الأدلة، ويحيط بالأشياء التي تكون مرجوحة ويحيط أو متوحنة، ويحيط بالشيء الذي يكون مشكوكا مستوي الطرفين. هذا مراد رحمه الله. قصد المعلومات إما نقيضان لا يجتمعان ولا يقطعان. المصنف لا زال في بعض المقدمات التي يذكرها وغيره، وهذه المقدمات لا كما سبق لنا على لها علاقة بعلم المنطق، وهذا كما سبق لنا بما دخل على علم الأصول، لكن لأنه يتكرر في كلامهم فمعرفته مما يعين على فهم كلامه، لأن كثير من يعني مما توجد في كتب الأصول أنها كثيرا ما توجد في هذه المصطلحات، فكان معرفتها مهم من جهة أنها ليست غاية لكن وسيلة لفهم ما يعرف من كلامهم. وهذا أيضا حتى يقع في كثير من عبارات بعض الفقهاء تختلف المذاهب في هذا، منهم من يستعمل هذه الاصطلاحات كثيرا ويوجد في كلام الحناف وكلام مالكية كثيرا، فهذا موجود في كتب الفقه لكن في كتب الأصول أكثر. المعلومات إما نقيضان لا يجتمعان ولا يقتطعان، لما ذكر العلم ناسب أن يذكر بعده المعلوم الشيء الذي يعلم، فيقول المعلومات إما نقيضان. عرف النقيضين، النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يقتطعان، يعني لا يجتمعان في عين واحدة ولا يقتطعان يعني. فالوجود والعدم، لا تقول هذا الكأس مثلا موجود ومعدوم، ولا يقتطعان، ولا تقول لا موجود ولا معدوم، يعني لا يمكن هو إما موجود وإما معدوم. هذا الإنسان لا تقول هو موجود معدوم، هذا هو الاجتماع، لا يجتمع الوجود والعدم في عين واحدة، في عين واحدة في وقت واحد. كذلك لا يرتفعان، يعني الاجتماع هو الإثبات والارتفاع هو النفي، بمعنى أنك تثبت الاجتماع للنقيضين في عين واحدة أو تنفيها أو تنفي النقيضين عنه عن العين الواحدة، عن العين الواحدة تقول مثلا لا موجود ولا معدوم. ويختلف في بعض الأشياء هل هي من باب النقيض أو من باب الضد، لكن هذا مما يعلم أن الشيء إما موجود وإما معدوم أو خلافان يجتمعان ويرتفعان، يجتمعان ويرتفعان، مثل وذكروا لعمري مثلا الخلافان هما الشيء الذي تختلف حقيقته، يعني أن حقيقة هذا تخالف حقيقة هذا، لكن لا تنافي بين وجود الخلافين، فالبياض منافي للبرودة والحلاوة منافية للسواد وهكذا. فممكن يثبت أن يثبت الخلافان في عين واحدة، فالثلج مثلا تقول أبيض وبارد، مع أن البياض مخالف للبرودة، وتقول مثلا في السواد والحلاوة في الشيء الذي يوجد كالتمرة مثلا توجد عين الحلاوة واللون أسود، مع أن الحلاوة حقيقتها غير اللون، اللون شيء والحلاوة شيء، فالخلافان لا تضاد بينهما ولا تناقض، فيجتمعان في عين واحدة ويرتفعان، يعني يكون الشيء، يكون الشيء مثلا ليس أبيض ولا ولا وليس باردا، وليس مثلا الشيء أسود وليس له طعم حلو، يكون جرما آخر، يكون جرما آخر مثلا ليس فيه حلاوة وليس فيه سواد، أو جرما آخر ليس مثلا فيه بياض وليس فيه برودة، مثل جماد أو حيوان. فالمقصود أنها ترتفع وتجتمع عن العين الواحدة، فهو ضد النقل. فالخلاف المخالف أو الخلافات ضد النقلين، والضدان أو ضدان لا يجتمعان ويرتفعان، أو حجان لا يجتمعان، يعني لا يمكن اجتماعهما بعين واحدة لكن يرتفعان، مثلا مثل السواد والبياض اللون. تقول مثلا أو مثلا البياض مثلا، تقول مثلا في هذا الجهاز يعني لا يمكن اجتماع مثلا السواد والبياض في حال واحد مثلا في هذا الجهاز، أو السواد والبياض مثلا في هذا الكأس يعني في عين واحد، تقول هو أبيض أسود، أحمر أصفر، أخضر أحمر، وهكذا لا يمكن أن تجعلها في عين واحد. تقول هذا الكأس متحرك ساكن، لا يمكن أن تقول هو متحرك ساكن، يعني لا يمكن، لكن ممكن أن يرتفع، ممكن أن يرتفع، ممكن يزول الكأس ويتلف بالكلية ويعدم فيكون لا ساكن ولا متحرك. اللون مثلا تقول مثلا في هذا لا يمكن يكون أسود أو أبيض، لكن ممكن يرتفع السواد ويصير أحمر.